قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أدرك جابر بن عبد الله ومعه حماد لحم فقال ما هذا؟ فقال يا أمير المؤمنين قرمنا إلى اللحم فاشتريت بدرهم اللحم. فقال عمر أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره يا ابن عمه؟ أين تذهب عنكم هذه الآية؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هنا أيضا عجيب والله عجيب من عمر رضي الله تعالى عنه. عمر ماشي في الطريق فأدرك هذا ومعه حمال لحم. حمال بمعنى حمل رجل يحمل لحمه. قال ايش هذا يا جابر؟ طب ايش الشغل؟ انا مقضي لبيتي واخذ لبيتي ورايح. لكن لا مسؤول ويهم حال الفرد كما يهم حال الجماعة. وتقدم لنا ان الذمي الذي جلس ياكل مع عمر وكان يتتبع وضع الصفحه ماذا قال؟ قال كانك لم تطعم سمنا من زمان. قال والله من سنه ما اكلت السمن. فعمر يقول لا اكل السمن ابدا حتى يحيا الناس عن اول عن اولهم. لما راى ذمي شرح الى هذا الحد من زمان ما اكل سمن. الناس في فقر، الناس في شده، الناس ما في مطر، ما في انبات، ولم يستطع يعمهم السمن. منع نفسه عن السمن حتى ياتي المطر ويعم الناس ويوجد السمن عند الناس وعند عمر. المعنى هذا حرم السمن على نفسه؟ لا، ليعيش مع الناس ليدرك ما هم عليه. كيف يكون اميرهم ولا يعرف حال الام؟ واحد يعيش في البرج العاجي هناك في الثريا ولا يدري عن من تحت الثرى، كيف يصير هذا؟ لا، نبي الله داود لما كان يصوم يوما ويفطر يوما يسأل في ذلك فيقول اليوم الذي أصوم فيه أجوع أتذكر الفقراء، واليوم الذي أفطر فيه أسبح فأشكر نعمة الله. وهكذا يجب على الإنسان أن يفرط في الإنعام. يجب على الإنسان أن يعود نفسه على ما كان كما يقول ألبس كل زمان لبوسا. يهيئ نفسه بأن يمكن أن يواجه كل ظروف الحياة وكل أوضاعها. لو سافرت وبعدت عن مالك وبعدت عن ثرافك ماذا تفعل؟ تموت؟ تكون رجل وتحمل ما يتحمله الناس. أما إذا كما يقولون عشت على التدليل وعلى النعمة وعلى وعلى ولا تستطيع أن تنتقل من الظل إلى الشمس، إذا جاءت وهج قيلولة وأنت بعيدا كيف تقاتل؟ كيف تحارب؟ الناس تربوا الناس كالصواعق الصاعقة ينقدر ويعيش على خشاش الأرض. إذا عمر رضي الله تعالى عنه إنما يوجه الناس إلى ما يمكن أن يتخلصوا أو يتحرروا من تلك الصفات التي تتسلط عليه، وهو ماشي الآن يتبقى حال الرعية. ووجد برسائل حملة حمالة لحمة. هذا يا جابر يعني طب انت شايفه لحم؟ هل عمر يسأل عن نوعية هذا الحمال ولا فرق الحمال لحم؟ معناها عمر استذكر اللحم اللي اشتراه مين؟ اللي اشتراه جابر. فهذا كان جواب جابر. قال ايش؟ يا امير المؤمنين قرمنا استهانا. اذا كلام عمر اياكم والايه؟ واللحمة. فهنا جابر ما اعتذر بانه اذا اهلي ماذا الطعام قومي ماذا جبناه من ضمن العيد؟ لا، قال قرمنا يعني استوحشنا استهانا. اذا الدافع لها حمال اللحم هو انه قرم اللحم، مش بس هو لحاله، لأهل بيته كمان معه. قرمنا اللحم استهانا. طب وزما فاشتريت بدرهم. خذوا اصحاب الاقتصاد واصحاب التسعير، درهم ياتي بلحم يحمله حامل، يعني نقدر نقول نصف الشهر ربع الشهر. جاء هناك التسعير بشيء اخر، يؤخذ هناك مبادئ الاقتصاد ايضا في ذاك التاريخ. الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى رجلا دينارا، والدينار كان يصرف بعشر دراهم او بثمانيه او باثناشر على حسب الزبده والرخ حسب الصرف. قال اشتر لنا شاة. فجاء بشاة ودينار. قال ماذا فعل؟ قال اشتريت شاتين بالدينار، ولقيني رجل في الطريق وبعت عليه شاة بدينار، فهذا ديناركم وهذه شاة لكم. قال بارك الله لك في بيعك. يبقى التسعيرة في ذاك الوقت الساق ما بين دينار ونصف دينار، وتختلف انظار الناس. وهنا بدرهم حمال لحم، وفرق بين الساق وهي حية وتمشي على رجولها، وباللحم مذبوح. اذا جابر رضي الله تعالى عنه يعتذر لعمر رضي الله تعالى عنه بكثرة اللحم الذي جاء به. وجابر قال حاله، جابر قال له 9 اخوات وامه وزوجته، يبقى 9 و11 نفر، يبقى ما كان لحاله. لما ياخذ هذا هذه الكميه من اللحم يدوب كل انسان حصل وصل. ومع ذلك عمر رضي الله تعالى عنه وهو يعرف حال جابر يساله عن تلك الكثره، وجابر يعتذر بانهم قرمنا اللحم يا امير المؤمنين. عمر لم يعذره في قرمنا اللحم، ولو كنت قرمته، يعني كل انسان قرم الشيء وحيصحى اليه، ما في ضبط الندى. قال نعم. اما يريد احدكم ان يطوي بطنه ايش عن جاره؟ يعني لما قرمت تروح كيف؟ خذ بنصف درهم وخلي نصف درهم لجارك. اما يريد احدكم، واحد هنا كرب والكاف لجابر، ولكن الميم معها ضمت الجماعة، اي احد افراد المسلمين، ان يطوي بطنه ويلغي انه قرم اللحم او الخبز او الحلوى او الى اخره، من اجل ان يفيض على جاره بشيء من ذلك، ويقرأ الآية مستدلا بها: اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. طيب واي الطيبات هنا؟ وهل تصدق على هؤلاء؟ ولكن كما يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه في ليلة من الليالي مر على علي رضي الله تعالى عنه قبل الفجر ليوقظه ليصلي من الليل هو وفاطمة، فقال أرواحنا بيد الله يرسلها حيث شاء. فشوية ما عجب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الجواب، فخرج صلى الله عليه وسلم ينفض رداءه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هل عمر داخل في هذه الآية؟ علي داخل في هذه؟ لا. عمر كان يسكن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فاطمة، وكما ترون باب الحجرة اللي من جهة الشرق هذا إنما يقولون هذا باب فاطمة. كان بين حجرة عائشة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حجرة فاطمة التي مع علي رضي الله تعالى عنهما جدار فقط، وطاق يطل عليها رسول الله على فاطمة وعلي. فلما قام من الليل جاء: قوا أنفسكم وأهليكم نار، حب لأخيك ما تحب لنفسك. فرضي رغب صلى الله عليه وسلم أن يوقظ ابن عمه وابنته من أجل أن يصلوا من الليل، ولا أحسن ما يعين الإنسان صاحبه عليه. فكان جواب علي، المهم عندنا ايش قوله صلى الله عليه وكان الانسان، هذه عامة استعملها في علي. اذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اذهبتم طيباتكم في حياتكم واستمتعتم بها فاليوم تجزون. هل هذا دخل في المسلمين ولا في علي؟ لا والله، ولكن عموم اللفظ استعمله عمر رضي الله تعالى عنه ليدل بهذا العموم لا ينبغي للإنسان أن يستمتع بطيبات الحياة وينسى فضل الآخرة. يأخذ البعض ويخلي البعض الآخرة، يؤثر الآخرين.